قوله باب الاحتداء باليد وهو وقع في رواية تشبيها وهي القرقصة بضم القاضي والفاء بينهما راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد. وقال الفراء إن ضمنت القاف والفاء مدت وإن كسرت قصرت. والذي فسر به البخاري الاحتداء أخذه من كلام أبي عبيدة فإنه قال القرقصة جلسة المحتبي ويدير ذراعيه ويده على ساقيه. وقال عياض قيل هي الاحتباء وقيل جلسة الرجل المستوفز وقيل جلسة الرجل على لحيه. قال وحديث وحديث وحديث قال وحديث قيلة وحديث قيلة يدل عليه لأن فيه وبيده عفيب نخلة فدل على أنه لم يحتب بيده كتب ولا دلالة فيه على رفع الاحتباء فإنه تارة يكون باليدين وتارة بفوق فلعله في الوقت الذي رأيه تبيًا بثوبه. وقد قال ابن فارس وغيره الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه. قلت وحبيب خيلة وهي بكف القاضي وسطور التحتارية بعدها لا. خرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والطبراني وطوله بسند لا بأس به أنها قالت فذكر الحديث وفيه قالت فجاء رجل فقال السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمة الله وعليه أسمال مليتين يعني قطعتين من الثياب. نعم مليتين من يأ وفي السحل نعم يعني ثوبين خلقان ليست جديدة. وعليه أسمال مليتين قد كانتا بزعفران فنصبتا وبيده عتيب نخلة مقشرة قاعدة للقرقصاء. قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعبت من الفرق قال له جليسه يا رسول الله أرعدت المسكينة. فقال ولم ينظر إليك يا مسكينة عليك السكينة فذهب عني ما أجد من الرعب. الحديث وقوله فيه وعليه أسماء المهملة جمع سمل فتحتين وهو ثوب البالي ومليتين بالتصغير تثنية ملاء وهي الرداء. وقيل القرقصاء الاعتماد على عقبيه ومس أليتيه بالأرض. والذي يتحرر من هذا كله أن الاحتباء قد يكون بصورة القرقصاء لا أن كل احتباء قرقصاء والله أعلم. قوله حدثني محمد بن أبي غالب. ثم المستوفز الغالب يكون غير ممكن ما يمكن عليته من الأرض المستوفز تكون عليته مرتفعة عن الأرض لأن على نية القيام والعجلة. والمحتمي في الغالب يمكن العلية من الأرض يجلس عليها ويجلس على بطون قدميه ويرفع ساقيه ويصب ساقيه ويلف الثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره يربطه على أسفل ظهره وعلى ساقيه وتارة بيديه اللي يلفهما على ساقيه ويجلس. هذا الفرق أقول هذا الفرق يعني ما يجلس على البيتين ولا الهيئة واحدة. المؤلف يقول ما هو لازم يعني قد يكون محتبيا ووالدته تمس الأرض قد يكون محتبيا وما تمس الأرض لكن يسمى مستوفز مستوفز يعني على أهبة القيام يعني كان الاحتباء أنواع ومنهم ملصق مقالته في الأرض وهي القرقصاء. باب من اتكع بين يدي أصحابه العام يسمونها الآن بوبت اللي ما تصل الأرض يسمونها بوبت. هو مستوفز نعم. باب من اتكع بين يدي أصحابه. وقال حباب رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم موسد بردة فقلت باب من اتكع بين يدي أصحابه. وقال حباب رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسد بردة فقلت ألا تدعو الله فقعد.

بخلاف التصرف في هذا جاء فيه الأوامر. نعم جاء في الأخرى مبقت لنا. نعم من لم يثبت يحفل على السنة هو ذهب أحمد رحمه الله وابن عباس وجماعة إلى الوجوب. نعم من لم يثبت يحفل من قال بالوجوب يعلم يقول ومن قال بالسنة لا يحفل ولكن ينبغي فعله كما قال ابن عباس وشدد فيه رحمه الله قال لم يدي بعض الصحابة لما أسلم أوقع عنه شعاته مختفن لكن في سنة الله. نعم مستحب. نعم إذا تيسر من يحسن ذلك. نعم مو بالتعرض لكشف العورة من عنام. نعم لكشف العورة قد يتعرض لكشف العورة ولو مو واجب العلاج مو واجب مع هذا يجب كشف العورة في العلاج ولو ترك الإنسان التطبب ولو العلاج لا كشف العورة يجوز للمصالح المهمة والحاجات المهمة. نعم نعم العموم في القطر الخاص مع النجاة في بعض الروايات تصريح في ذلك. نعم هل ورد ايش الحديث؟ نعم ورد الحديث من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية هذا رواه مسلم الصحيح أيضا عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية الراجل قص الشارب والضار وقص الأرض وحلق العالم وانتقاص الماء يعني يعني الشية. نعم الله صلى رب العالمين. نعم إن المقربة في حق النساء جاري وقت. نعم نعم على استحبابه في حق النساء وجوه في حق الرجال. نعم ما أعرف حسناته. نعم ما أذكر حسناته. نعم نعم المرأة تطهر ولو كبيرة ولو كبيرة ولو كبيرة إذا كان ما يخشى إذا كان ما يخشى خطر على الكبير ورجوع الله أما إذا كان يخشى فيه يسقط. نعم حديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. نعم حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو معنى وقت لنا ما سلم عن سيدنا المسلم وقت لنا عند العلم إذا قال الصحيح وقت لنا أو منا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مخدود قال وكانوا لا يحتفلون لا يحتفلون الرجل حتى يدرك. قال ابن إدريس عن أبي إسحاق وجاء في الرواية الصحيحين في حجة الوداع كان قد ناحد الاحتلال قال العرب في جاهليتها تؤجل الختان إلى يرتفع الصبي ولكن بالتجارب والفعل عن الطب والمعرفة يقولون ان ختانه كل ما كان اصغر فهو اسلم واسرع مرآن. نعم واقل مؤونه. نعم وقال ابن ادريس على فيه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا خفيف. باب كل له الباطل اذا شغله عن طاعه الله من قال لصاحبه تعالى اقامر قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله. حدثنا احمد بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. وجه ذلك ان الدعوه الى الحلف بالذات والعزى ومثل ذلك نوع من الشرك وقول لا اله الا الله توحيد واخلاص والشرك يكفر بالتوحيد والاخلاص ولهذا قال من قال من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله يعني ليجدد اسلامه ويجدد دينه ويجدد توحيده لان هذه الكلمه كلمه جاهليه حلف بالله والعزى بتعظيم هذين الصنمين ومن قال ذلك فقد أتى بأمر الجاهلية فليجدد ما نطق به لسانه من مشاعر الشرك وظاهر الشرك فليجدد هذا بالتوحيد لله والقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وتقدم ما روى عمر بن سعد أحمد رحمه الله من لسان جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء من الله فقد أشرك. هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما أن يعني الإنسان قام الحلف بغير الله فقد كفر وأشرك قوله صلى الله عليه وسلم من حلها بالأمانة فليس منا، فكله يبين لنا قبح لغير الله وأنه من منكرات الجاهلية ومن الشرك الذي حرمه الله، لكنه يكون تارة أصغر وتارة أكبر كما تقدم. نعم. بذمة كان أراد حفظه بالباء حفظ الذمة غيره. ثم العالم معروف عن الناس في ذمة في يعني في ذمة يعني أعطنا الحقيقة لا تكفي. نعم. أقامة. نعم. بعد أقامة ثانية. نعم. وبقى قمار ليس يعني صلى الله عليه وسلم. غيره. ولهذا يشرع له التصدق بدل هذا العمل السيء الذي هو اكل الحرام. كلمه يعني تعالى وخابرك تعال نعمل القمار نلعب القمار. نعم. ضابط القمار المخاطره في المال. المخاطره في المال هذه نعم. صلى الله عليه الان يجي ظاهره بين بعض الشباب يضع يده على ساعته يقول ساعتي بساعتي وهو لا يعرف ساعته. هذا جهه الغرض. قد يسمى قمار من اجل المخاطره لكنه هو بل الغرض الصق. باب ما جاء في البداء. قال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حديث في كل له من بعده. ذكر الايه من اثناء كثير الحديث والحديث ليس على شرطه. نعم. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البعض في البنيان. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم جليت بيدي بيتا يكلني من المطر ويغلني من الشمس ما أعاني عليه أحد من خلق الله. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكلني من البطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. وعلي الشارع النفة هذا يظن هذا العقد يعني النفة العقد قلت يا أكثر أقول النفذ أقول يا أشتان هل العرب ليش هل يقول تطاول البنيان لا يا أشتان. نعم. لا لا نعم نعم نعم نعم رأيتني بضم المثنى كأنه استحضر الحالة المذكورة فصار من شدة علمه بها كأنه يرى نفسه يفعل ذلك. قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في جبل النبي صلى الله عليه وسلم قوله كلني بضم أوله وكسر كافه وتسكين النور من أتن إذا وقع وجاء بفتح أوله من تن. قال أبو زيد الأنصاري فننته وأكرنته بما كسرته وأكرنته وقال الكسائي فننته كنت وأكرنته أسررته. قوله ما أعانني عليه أحد من خلق الله هو تأكيد لقوله بنيت بيدي وإشارة إلى حكة مؤونته. ووقع في رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم عن إسحاق بن سعيد السعيدي في هذا السند عند الإسماعيلي وأبي نعيم في المستخرجين بيتا من شعر واعترض الإسماعيلي على البخاري بهذه الزيادة فقال أدخل هذا الحديث في البناء بالطين والبدر وقال فقال أدخل هذا الحديث في البناء بالطين والمدر الخبر إنما هو في بيت الشعر وهدين بأن راضي زيارة ضعيف عندهم وعلى تقديم ثبوتها فليس في الترجمة تقييد بالطين والمدر. ثم يدل على ضعفها قد يكنني من المطر من الشمس فإن الظاهر أنه ليس من الشعر في بيت العادة في البنيان المعتور المعروف في المدينة. وكان شاب بني حين موت النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره نحو 21 سنة من عمر فإنه بلغ 15 يوم أحد وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في قتال أحد فيكون حين مات النبي صلى الله عليه وسلم نحو 22 سنة تقريبا. نعم. يعني بنى بيته في حياة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله مثلا احتقال فيها فاسق هل يطاول في الدنيا؟ لا مو على كل حال من المكروهات يعني لأن الصحابة بلوا ورفعوا البلوغ إذا كان الحاجة ما تشتري. لكن هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العرب أنهم بعدما كانوا في رعاية الشاء وفي بيوت الشاء فطولوا في الدنيا، هذا من علامات الإقبال على الدنيا وظلم الشاء. نعم يدرس ما نهى عنها لكن ما أخبر عنها الارتفاع الزايد هذا ما يعتمد عليه ما النظر في ما لا حاجة ما ينبغي. نعم نعم بناية يكون الوحدة هو الذي بناه بناه يقول هذا كلام ما عن أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرفة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرفة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض اهله قال والله لقد بنى بيتا. عن ابن عمر عيسى حدثنا حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنه على لبنه ولا غرقت نخله منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من جهد غرابه في الاخره حصل على استعداد الاخره رضي الله عنه كان بناؤه في حياه النبي. قال سفيان فذكرت لبعض اهلي قال والله لقد بنى بيتا. قال سفيان قلت فلعله قال قبل ان يبني. نعم نعم انصحنا الله له. نعم ما يرجع على ما ذكرت من بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اولى مما قبل مقبول على ما قبل هذا مقبول صرح بهذا هذا ما قبض النبي. نعم قال سفيان قال فلعله قبل ان يبني يعني هذا اللي قال يعني هذا اللي قال الشخص اللي من اهل بيته قال له والله لقد بنى يعني بنى بعد ما قال فيه هذه بعد ما اخبر من قال فيه هذه يعني بدل فيه بعدين. لو صح لو صح لو صح ما قال فهذا القائل. نعم كان معك تاثر بقول لم يقل له كل الدنيا تعالى نعم قال له نعم قال له والله في الاخره قلل. نعم استجاب الدعوات باب لكل نبي دعوة مستجابة. بارك الصف عندنا هالأيام بعض الشغل بعض المعاملات مهمة بعض الأمور مهمة والصباح في خير كثير اللهم بارك في أمتي في وقورها. هذه الأيام ما في درس النصف الأول من المادة الأول ما في درس إجازة عندي مشاغل لعلي أفعلها صباحا. هذه الأيام مع النصف الأول من المادة الأولى ما في دراسة تبتدي الدراسة إن شاء الله يوم الأحد 18 جمعة الأولى. أما الليل فيبقى درس الليل ليلة الاثنين يبقى مستمر إن شاء الله. نعم نعم نعم من يوم كذا ليوم كذا تبتدي الدراسة يوم الأحد 18 جمعة الأولى 18 جمعة الأولى أسبوع هذا. نعم باقي أسبوع كذا نحتاج إلا اليوم. نعم نحتاج. نعم إذا 18 نعم نعم نعم لكن ما تعصي ماذا؟ ماذا أقول أنا؟ نعم والله بس يخفصه الليل على حالي أنت الليل على حالي. نعم سب الخميس نعم ما في درس. نعم لو يحصل الخميس ولا حاجة ما في درس الخميس. لا ما في درس. نعم.